سائل يسأل عن حكم تسجيل آيات من القرآن الكريم على شريط ثم يستمع إليها المصروع بدل القراءة عليه مباشرة. تسجيل القرآن طيب، يقرأه الناس يستفيدون، وإذا كان جربوا أن المصروع يستفيد منه إذا سمع القرآن لا بأس، لكن ما يكتفى بهذا القراءة على المصروع، كن يقرأ عليه أهل العلم يعالجونه، هذا غير مسألة سماع القرآن، سماع شيء والعلاج شيء آخر.